بهذه التهمة. الحمد لله رب العالمين، لا أكفر أبدا فاعل الكبيرة، وعندنا أحاديث البطاقة وعندنا آيات الوعد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إلى يعني أحاديث أخرى وآيات كثيرة تدل على ذلك. لكن الذي بان لي وظهر لي من خطاب هذا الذي أرسل إلي أن الرجل مستحل للربا، مش مجرد واحد يقال له الربا حرام يقول والله أنا عارف أنه حرام بس أعمل إيه، الحالة غالة وأودي فلوس فين، ودناها في الشركات الفلانية أكلوها، والشركات العلانية مش عارف أعملوا إيه، فأنا مضطر أحط فلوس في البنك الله يغفر. ده يستوي وهو يعلم أنه حرام، يعلم الربا حرام وبيأكل الحرام، بس بيتكئ على أي عذر غير مقبول، عذر غير مقبول، لكن يظهر من كلامه أن رجل مش مستحل، بخلاف واحد يقول أنا عارف أن ربنا حرم الربا في القرآن، وعارف أن الرسول لعن أكل الربا، بس أنا هاكل الربا يا أخي، مزاجي أكل الربا، أنت مالك؟ أنا لا أعتقد في الدنيا إنسانا يسمع مثل هذا الكلام ويتوقف في تكفير هذا البني آدم. ده مستحل، هذا مستحل، والمستحل كافر بالإجماع. يبقى ده مش مجرد واحد مصر على أكل حرام، إنما هو مستحل، يعني انتقل إلى يعني شريحة أخرى. والحقيقة المسألة لها جانب مأساوي أنا لا أريد يعني أن أخوض فيه، لكنني كما قلت أرجأت المسألة برمتها حتى نلتقي يوم القيامة. وكما كان الحسن البصري رحمه الله كان يقول الله الموعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي وأن يغفر لهم وأن يغفر لهم. والذين يقولون إن المصر على الكبيرة لا يتوب منها فإنه يكون كافرا، هؤلاء ليسوا من أهل السنة، فهذا يفضي إلى سبيل الخروج، إلى سبيل تكفير المسلمين بلا موجب، وأهل السنة لا يعتقدون هذا المعتقد الفاسد. كثير من الناس يقول لو قلت للرجل الربا حرام فلا تأكله، فيقول أعلم أنه حرام وأنا آكله، قوله هذا لا يكفره، يقول هو مصر مع علمه، لو لم يكن عالما بالتحريم ما كان آثما أصلا وما كان مرتكبا لكبيرة. فتأمل كيف ضل هذا في هذا الباب، يقول إذا قلنا له لا تفعل هذا الشيء لأنه حرام فيقول أعلم أنه حرام وأنا أفعله، كل مرتكب لذنب كذلك يعلم أنه حرام ويفعله، لأنه إذا لم يكن عالما بحرمته هل يكون مؤاخذا عليه؟ هل يكون ذنبا في حقه؟ كل من فعل حراما فهو يعلم أنه حرام، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام فإنه لا يعلم ما حرم الله مما أحل. فكلام مثل هؤلاء كلام متناقض وليس هو من كلام أهل السنة. صلى الله عليكم، ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد؟ يعني الاستحلال هو أن يعتقد كل ما حرم الله، وأما الاستحلال الفعلي فينظر إن كان هذا فعل نفسه مما يكفر هو كافر بالفعل بما فعل. فمثلا لو أن الإنسان تعامل بالربا لا يعتقد أنه حلال لكنه مصر عليه فإنه لا يكفر، لأنه لا يستحله. ولكن لو قال إن الربا حلال وهو يعني الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر، لأنه مكذب لله ورسوله. فالاستحلال إذن استحلال فعلي واستحلال عقدي بقلبه. فالاستحلال الفعلي ينظر للفعل نفسه هل يكفر أو لا، ومعلوم أن أكل الربا لا يكفر لكنه من كبائر الذنوب. ولو سجد للصنم فهذا يكفر، ليش؟ لأن الفعل مكفر، هذا هو الضابط. ثم إنه لابد من شرط، وهو أن لا يكون هذا المستحل معذورا بجهل، فإن كان معذورا بجهل فإنه لا يكفر. مثل أن يكون إنسان حديث عهد بالإسلام لا يدري أن الخمر حرام،